بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين أينما كنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. شاب يعاني من ثقب في الرأس، تقارير طبية بين أيدينا حقيقية تجلي وتظهر أن هناك ثقب في الرأس. ناحية طبية موجودة، فحوصات عدة، تقارير عديدة كلها تؤكد على أن هذا الثقب في الرأس موجود. قد سمعنا وهو يتكلم قبل قليل ويبين كيف بدأ يشعر بالألم في الرأس، ثم بعد ذلك تفاجأ أن الطبيب يقول له هذا الثقب موجود حقيقة. كتب هنا عدة أعراض، قال أنه سبق وأن وجدوا في البيت عدة أصحاف، وجدوا سحر مغشوش ذو لون دم، يعني لونه لون دم أو نجاسة. هذه أسعار سبق وأن وجدوها في البيت، وكذلك وجدوا في البيت سحر معقود، ووجدوا كذلك في البيت بخور وعطور نسائية، ووجدوا كذلك في البيت شعر محروق، وكذلك وجدوا كتابات عربية وأعجمية وأرقام في البيت. بمعنى هو يشكو من علة حقيقية طبية، لكن هذه أسحار سبق وأن ولدت في البيت. بقايا الشمع منصهر، يعني ديب شمع بقايا في البيت، لا يعلمون كيف جاءت إلى البيت ومن جعلها في البيت. كذلك أظافر نسائية. ماذا أظافر نسائية؟ هذه الأظافر كذلك وجدت في البيت، وقشرة الليمون وجدوها في البيت، ومسامير وقطعة الندون لذلك وجد في البيت، وكما يقول المغرب بنيس، بنيس ملون، وعود أسنان، وشعر نساء معقود أصفر وبه شيب، أو كأنه شعر لامرأة كبيرة في السن عليه حناء وشيب، وقطعة نقدية أجنبية، وخاتم بلاستيك أخضر. وكذلك وجدوا صوف زجاج وحناء في ظفر الرجل. هذه أمور وجدت حقيقة في البيت. ونقول ونعيد أن الشاب يعاني من ثقب حقيقي في الرأس بتقارير طبية بين أيدينا، فنسأل الله من جل العلة. وجدوا كذلك عظام، وكما يقول المغرب دربالة، دربالة بيضاء ملطخة بالنجاسة، ووجدوا كذلك مقدمة جوارب نسائية وقطعة حديد. وقال هناك أمور غريبة تقع في البيت سبق ووقعت في البيت. مثلا كتب فتح صنبور الغاز مرتين يفتح لوحده، كان محاول لقتل الجميع اختناقا بالغاز، يفتح وحده، الأمر ليس سهلا، ليست خرافات، جنون في المعمر هذه أمور تقع في البيوت، فتح صنبور الغاز، مفتاح الغاز وانبوب الغاز يفتح مرتين وحده في البيت. فتح باب البيت يرى أو يرى أن هناك من يفتح باب البيت مع أنه مغلق ومحكم، يفتح وحده. من فتحه؟ من فتحه؟ هذه الأعراض الطارئة على البيت والأسحار موجودة في البيت بإذن الله مدخل لعلة، لكشف العلة التي في بدن الشاب في الرأس، والطب لا يرى هذه العلة التي نحن ندرسها الآن، هذه الأعراض التي ندرسها لا يعلمها الطب، وإن قرأ ودرس وبحث واجتهد، لكنه يرى بفحوصات وبأشعة وبأجهزة ويعطيك التقرير، ولا يعلم أن هناك جن له خوارق، أن هناك خلق من خلق الله سخره الكفر والصحراء لأذية عباد الله. سنجلي إن شاء الله عز وجل الخير. فتح صنبور الماء تلقائيا والكهرباء، اسمعوا جيدا، يفتح الصنبور الماء تلقائيا، روبيني ديال الماء كتسدوه فكتسمع الماء في الحمام في لافابو، كتسمعوا في المكان هنا وهنا، تذهب كتسدوه تفتح الآخر تسدوه مدة يفتح، والكهرباء كذلك، مصابيح الكهرباء أنت كتطفيها وهي كتشعل هنا، تكون ناعس تشعل لك هنا، كتشوفها كتقص بحال كتطفو كتشعل هنا وهنا، ربما تفجر هنا وتفرقع هنا يعني كتفسد وتخسر هنا. هذه من علامات الشياطين في البيت، لا نقول حتى الجن المعمر، هذه من علامات الشياطين في البيت. طيب، ظهور رماد في جميع النوافذ، النوافذ نظيفة، شرف النوافذ مغسولة ونقية، فإذا بك تجي تشوف تلقاها كلها عامرة بالرماد، بالرماد. من جاء بالرماد وجعله في النوافذ؟ يا رسول، من دخل إلى البيت؟ نقول غبار ممكن، تراب ممكن، لكن رماد على النوافذ كلها هذا غير معقول. هل الناس كلهم محمقين؟ هل الناس كلهم عندهم وضوح عدم وضوح رؤية؟ هل الناس كلهم عندهم يعني وسواس؟ ما يمكن، هذه حقيقة توجد في البيوت، والرماد له دلالة سنؤكد عليه في الرقية إن شاء الله تعالى. أي شيء كتب هنا إلا وله دلالة بإذن الله في الرقية الشرعية، لتجلي العلة التي تجلي العلة الحقيقية، من أجل أن تختفي العلة الموجودة التي هي علة حقيقية لكن بسبب جن وشياطين وسحر. أما الطب يجلك العلة لوجودها دون الوصول إلى كلها وحقيقتها، فيظنون طبيه غير طبية، وهذا ما يؤدي إلى البتر والجراحة والموت وتشديد الأمراض. وهنا التضارب بين الطب والرقية الشرعية والعلم النفسي والرقية الشرعية، ولو اتحدوا لكانت القوة الخيرية للإنسان والبشرية، وهذا هو اللي خصو يتفهم. طيب، خير إن شاء الله تعالى. ظهور رماد في جميع النوافذ خاصة في عاشوراء، تنبه معي، خاصة في ماذا؟ وقد سبق وأن بينا في عدة مقاطع ودروس تجديد السحر في عاشوراء وأواخر رمضان وفي المولد، هذه الأيام التي لها علاقة بطقوس الجن والشياطين. الرماد يتجلى على النوافذ خاصة في عاشوراء، وعلاقتها باليهود وعلاقتها بالجن وبطقوس الشياطين عظيمة قد بيناها بفضل الله. كذلك ظهور أم 44 في فراشه لأكثر من مرة، هناك حشرة تسمى أم 44، عندها أرجل كثيرة، عندها أقدام كثيرة، مفهوم؟ يراها في فراشه حقيقة ليس مناما أكثر من مرة، أم 44 علم. من جاء بها البيت نظيف، البيت جميل غير متسخ، من جاء بها ويرى أكثر من مرة، هناك من يرى عناكب وهناك من يرى ويرى ويرى. طيب، خير. وكذلك أمر غريب، اتصالات غير معروفة ولا يجيب أحد، يرن عليه أو تصل عليه أرقام مجهولة لا يعرفها، فإذا أجاب لا يجيبه أحد، والتكرر عليه كثيرا. طيب، قال هنا امتياز أو شيء يسمع من صوت بعد إخفاء، وكذلك خزانة ما يسمع منه صوت. شو هذا؟ شيء يسمع منه صوت بعد يختفي، وكذلك الخزانة. التلفاز، التلفاز يسمع منه صوت، يسمع منه صوت بعد الإطفاء. حينما يطفئ التلفاز يسمع منه صوت. اسمع، يطفئ التلفاز في كامل وعيه ويقظته وإدراكه، يطفئ التلفاز فيسمع صوت يخرج منه، من يتكلم؟ وكذلك يخرج الصوت من الخزانة. إذن البيت فيه علة كبيرة. قال لك خارج البيت يجد أحجار الماس صغيرة. خارج البيت خير، داخل البيت شر. خارج البيت يجد أحجار الماس صغيرة، وكذلك يجد حجر خاتم أخضر. أشياء وقعت له في الماضي، ركزوا معي، أشياء وقعت له في الماضي. خروج شيء من الأذن، وجد قطعتين ورق، واحدة تراب، وكتابة في العمل. أنا ما فهمتهاش هذه. طيب، عند وفاة الوالدة، وهذا أمر سمعته منه سأؤكد عليه إن شاء الله، عند وفاة الوالدة كان بجانبها حينما توفيت، وكان وحده في البيت، وكأنه جاته غفوة أو نوم. بعدما استيقظ وجد إحساس ودافع بداخله يدعو إلى الانتحار، رغبة قوية جامحة تدفعه إلى الانتحار. وعيد حينما استقام والتزم، يعني بدأ يتبع السنة ورب اللحية، يصلي في المسجد رب لحيته. ماذا وقع للحية؟ اللحية تساقطت وحدها، تساقطت وحدها، لم يبق منها شيء، وأصبح يحب العزلة ويبتعد عن الناس والجماعة والخلطة والمساجد، شيء يمنعه ويحبسه. أما الأحلام فإنه يرى دائما أنه يسقط من مكان مرتفع ويرمى، يرى الأفاعي، يرى الذئب، يرى في المنام زنا المحارم، وأنه في زنا مع الذكور ومع الإناث، يرى في المنام الحديد والخشب وأشياء لزجة، يرى أحلام مفزعة، البحار والأمواج العالية العاتية، ويدخل بيت فيه قطة مذبوحة. قال هناك رؤى وأحلام مثل تحقيق الأحلام السيئة بعد مدة، حينما يرى حلم سيء يحقق يسقط على أرض الواقع. يرى زوجة أخيه تلبس أبيض، يتكلم وهو نائم، يأكل وهو نائم، وعنده أمراض أخرى مصاحبة ثقب الرأس. والآن بدأ الجني يتحرك، الجني الآن يرتعد في رأسه، والله إنه يرتعد في رأسه الآن. ما الذي يسكن الرأس وجعل الثقب يتكلم الآن بالحركات قبل الكلمات والعبارات؟ الفضل من الله، والنصر من الله، والخير من الله، والشفاء من الله، والتوفيق والسداد من الله. الملف الطبي كامل بين أيدينا. أيها الطبيب، أيها الجراح، أيها الاختصاصي، تعال وانظر، تعال وانظر، ثقب في الرأس. نقول لك اسمع، ما أخطأت أنت، ولكن الجن أوهمك، لكن الجن ضلك، لكن الجن والشياطين أقوى من أجهزتك، وربي سبحانه قوي وكلامه جعل فيه قوة. رأيتم؟ رأيتم؟ كل شيء بين أيدينا، كل شيء بين أيدينا. فأقول حتى تعي العقول، لو كان رجلا مسؤولا، رجلا مشهورا، لو كان سياسيا، لو كان أميرا، والآن ملفه نفس الملف، كيف سيكون الحال؟ كما يقول الآخرين غير. نقول أن هذا العلم ينتفع به الغني والفقير، ينتفع به الكبير والصغير، يجب أن يبين وأن يعلم بإذن الله تعالى. نحن في الطريق، لم نبدأ بعد، لم نبدأ بعد. اسمع أيها الجني، اسمع أيها الشيطان، ومن يقول ربما كذا، أي مجال الشك سنغلقه، ملفه موجود، تقارير موجودة، فحوصك موجودة، الرجل موجود، كل شيء مثبت بإذن الله عز وجل. والحالات التي تنتظر في الأمر المستعصية بالعشرات. أنا عندي الآن عدة ملفات، ومن ينتظرون عديد وكثير بفضل الله عز وجل. خلاص صرع الجني، أرجع الآن الإنسان، سنبين بكل العلاج بصغيره وكبيره، يتعلم الأرض تعلم، ويتفقه تفقه، وحتى نصل السهام إلى الطاعن، لعله يتوب إلى الله، ولعله يفيق من غيه ومن سباته، ليفهم أن هناك قوة خارقة. الأمراض التي يعاني منها هذا الشاب، إضافة لثقب الرأس الذي هو عظيم، التبول لا إرادي، شاب ربما كم عمره الآن؟ شوف 30 عام، كم؟ ولا زال عنده التبول لا إرادي، وبرودة شديدة في الأقدام، وقد تكلمنا عنها في الحالة قبل هذا، بينا سبب البرودة، هناك فرق بين برودة الأقدام والبرودة في اليدين في الأطراف، وبرودة في شق دون شق، وفرق بين البرودة في كل جسد، وهذا يحتاج كذلك إلى شرح. طيب، أمراض الجندي، انتفاخ الجسم، يأكل المسوس في المستشفى 24 يوم، أي حرموه من أكل الملح. الوسواس الشديد، الخوف الشديد، الاكتئاب، الخمول، وخزات في القلب وفي أعلى الظهر، البكاء بدون سبب مع عدم القدرة على النوم، خروج دم من الأنف، وشقيقة، وانتفاخ البطن. نزيد لبركة، نزيد لبركة، فهمتي ولا لا؟ نزيد نزيد، ما عنديش مشكل، نزيد نزيد، اش نزيد لبركة؟ ها نزيد لبركة، أقولي شنزيد لبركة؟ ها فهمتي؟ نزيد نزيد، ما عنديش مشكل، فهمتي؟ نزيد. أذية بالغة، أسحار كثيرة، ها؟ جن وشياطين، سحر في البيت، في البدن، ها؟ رغبة في الانتحار، الإدمان، ثقب في الرأس، ها؟ طيب، كل هذا من أجل ماذا؟ أن يكون هذا الشاب صفراً، أن يكون البيت في شتات وفي دمار. خلاص تملكتم بدنه، هنيئا لكم. هنا المشكل، هنا العدو قادر هنا، يختبئ هنا، صح ولا لا؟ أنا قبل أن أبدأ أنا أعظكم، أعتذر لله، انظروا ماذا حل بكم بأنفاسكم، انظروا رأيتم أنتم كنتم تتمنوا أن يؤخذ يشق رأسه، صح؟ يشق ماذا؟ رأسه ودماغه. أنا قبل أن أبدأ رحمة بكم أدعوكم إلى الإسلام، الحمد لله الان مرتاح. مرتاح علاش مرتاح؟ لان الحقيقه جلاها الله سبحانه وتعالى، وانه ليس مرض طبي، من خلال ما قرات وتبين ومن خلال ما عاينت الان اقول له ابشر بالخير، ابشر بكل خير ان شاء الله تعالى، يختفي ان شاء الله جل وعلا الثقب، يهدى صاحبه او صاحبته ها باذن الله سبحانه وتعالى، والشفاء من الله جل وعلا. نبدا بسم الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحان إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤه ولا إله غيره. عز جارك وجل ثناؤه ولا عز جارك وجل ثناؤه ولا إله غيره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البيت عظيم، يبطل كل سحر عظيم مرشوش في الأبواب، مرشوش في العتاب. يبطل كل سحر عظيم مرشوش في الأبواب، مرشوش في العتاب. بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش. يبطل كل سحر عظيم، عظيم في البيت عظيم، في البيت عظيم، في البيت عظيم. مخطى نسينا أمرا إن الطب قال حتى أن هناك ألم أو ثقب في القدم، وسوف بعد ما ننتهي أؤكد منه، لأنه قال لي عند الباب أظن حينما تقبي أظن قبل يومين أو ثلاث. لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر مرشوش. مخطى مخطى مخطى. لا إله إلا الله يبطل كل سحر مرشوش، مرشوش مرشوش. ومخطى ومخطى ومخطى. يبطل كل سحر مرشوش أثر في الأقدام والخطى، أثر في الأقدام في الأقدام، أثر في الأقدام والخطى، أثر في الأقدام في الأقدام في الأقدام والخطى. الله أكبر من كل شيطان، شيطان شيطان في العقول والأقدام، شيطان شيطان في العقول والأقدام، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر في العقول والأقدام، في العقول والأقدام، شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر في العقول والأقدام، في العقول. شيطان ساحر في العقول شيطان في الرأس شيطان في العقول شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في العقل جان ساحر في العقل جان ساحر جن يا ساحر جن يا ساحر جن يا ساحر الله أكبر من كل شيطان بسحر معقود بسحر معقود في العقل معقود في الرأس معقود للداء معقود جاء ظالم جاء من الأم ظالم من الأم ظالم من الأم ظالم بالموروث ظالم من الأم ظالم من الأم ظالم بالموروث ظالم من الأم ظالم جان سكن جان سكن سكن الأمة كثيرا جان اختفى في الأم كثيرا جان سكن الأمة كثيرا جان اختفى في الأم كثيرا جان سكن الأم جان سكن الأم جان سكن الأم كثيرا جان عشق الأم جان سهر الأم جان ظلال الأم جان أمرض الأم جان قتل الأم جان كبير جان كبير جان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسحر معقود بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطانة سكنت شيطان سكنت شيطان سكنت سجدا. الله أكبر من كل شيطان سكنت شيطان سكنت. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان سكنت شيطان سكنت شيطان سكنت. الله أكبر من كل شيطان اهتزت وارتعدت شيطان اهتزت وارتعدت شيطان حي سكنت شيطان أفعى سكنت شيطان حي سكنت شيطان أفعى سكنت. الله أكبر من كل شيطانة حي سكنت شيطان حي سكنت شيطان في الثقب تسببت شيطان أمرضت شيطان آذت أعجزت شيطان كبير سوداء شيطان كبير سوداء شيطان في الرأس شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان عاشق كافر عاشق شيطان شيطان من الأسحار شيطان من الصغر شيطان من الصغر شيطان من الصغر شيطان من الصغر شيطان من الصغر شيطان شيطان عاشق شيطان عاشق من الأسحار سكنت من الصغر سكنت من الأسحار سكنت من الصغر سكنت شيطان كافر كافر عاشق شيطان كافر كافر كافر في الرأس اختفت في الرأس اختفت في الرأس اختفت في الرأس تقوت في الرأس اختفت في الرأس تقوت في الرأس اختفت في الرأس تقوت شيطان شيطان شيطان حاسد شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان حاسد شيطان شيطان شيطان حاسد شيطان في القدم في القدم في القدم في القدم في القدم في القدم في القدم في العقل والقدم شياطين شياطين شياطين في الجسد شياطين شياطين أبارسة وشياطين أبارسة وشياطين أبارسة وشياطين أبارسة وشياطين أبارسة وشياطين في العقل أبارسة وشياطين في الأقدام أبارسة وشياطين في العقل أبارسة في القدمين أبارسة في العقل شياطين في القدمين شياطين بالأسحار أبارسة بالأسحار شياطين بالأسحار أبارسة. أبالس أبالس يسمعون شياطين يسمعون أبالس يسمعون شياطين يسمعون أبالس يسمعون شياطين يسمعون بكثرة الأسحار سكنوا بكثرة الأسحار سكنوا بكثرة الأسحار سكنوا بكثرة الأسحار سكنوا بكثرة الأسحار سكنوا بتجديد الأسحار سكنوا بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار سكنوا بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بكثرة الأسحار بتجديد الأسحار سكنوا بتجديد الأسحار سكنوا بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار سكنوا شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين على الأسحار شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين الأمراض شياطين شياطين شياطين الأمراض شياطين للأمراض شياطين للأمراض للأمراض شياطين شياطين جلاكم الله جلاكم الله جلاكم الله جئتم بسحر بالشعر بالشعر محروق لحرق السعادة لحرق البيت لحرق الإخوة والأخوات معقود أسحار كبيرة طلاسم وحسابات ورموز كثيرة شياطين بالشمع يذاب الشمع لتذاب السعادة يذاب الشمع لتذاب السعادة ليذاب الجمال ليذاب القوام ليذاب المال السحرة يرمزون بالشمع والذوبان يذوب كما تذوب الشمعة يذوب كما تذوب الشمعة سحر بالإبر للألم للطعن للوغز سحر بالإبر على الرأس للثقوب للألم والجراحة أظافر آثار نعم من كل شيء جاء بسحر حتى بآثار الأكل وآثار الشم وآثار السير والمشي والخطى نعم آثار مسامير حديد فولاذ رصاص كل شيء أعواد خشب جاءوا بأسحار بقطع مالية أجنبية ليصد عن خير ومال وبركة ورزق في كل جهة في كل مكان في كل قبلة حتى بالصوف والزجاج في كل شيء نعم جاءوا بأسحار حتى في العظام حتى في الجلود حتى في آثار اللباس والجوارب جاءوا بكل شيء أسحار خدامها كثر في البدن فجاءوا بالنهاية بأمراض استعصت على الطب اجتهدوا في ثقب يكون في الرأس حقيقي وليس بحقيقي هو حقيقي يظهرونه ويجلونه، لكنه من الجن والشياطين. ونجزم بهذا، من الجن والشياطين للحزن والعزلة والألم والاكتئاب والجراحة والموت. أصحاب ختامها شياطين اهتزوا وارتعدوا الآن في البدن، وسيجليهم الله عز وجل. في البداية اسمعني، جيد، إذا كل شيء شيء عندك كلام جيد. يلا هاي شوف، تنفس مزيان، كتكرر لا إله إلا الله، ما توقفش، لا إله إلا الله، ما توقفش هكذا. أنا عرفت عرفت عرفت عرفت، ماشي مشكلة. يلا هاي، لا إله إلا الله، هاي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما توقفش، لا إله إلا الله، قوة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تأمل فيها، لا إله إلا الله. يلا هاي خلاص، جلاهم الله بإذن، يعترفون يخفون الثقب، ترجع عند الطبيب يقول لك أين ذهب الثقب، أمر سهل. نعم ركز معي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ركز هيا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واصل، لا إله إلا الله، هاي، لا إله إلا الله، هاي ركز. هم يقولون أنك استقف، لا نحن نقول لهم لن نقف، هاي، لا إله إلا الله، يا غالب يا مغلوب، لا إله إلا الله، هاي، لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، هاي، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، واصل هيا، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، جيد جيد، لا إله إلا الله، وربي سننصر بإذن الله تعالى. هيا هم شياطين اسحبوا سواد ظلمة وأذية وتعطيل وتبرير وسحر، من أحبه الله سيأتي الإسلام، من أحبه الله سيذعن ويستسلم. هيا، ومن أبى فالقتال القتال، هيا أخفوا الثقب والأمراض طاعة لله عز وجل. هيا واصل، لا إله إلا الله، هيا كمل، لا إله إلا الله، هيا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بدأوا الآن، هيا الألم بدأ، هيا، لا إله إلا الله، هيا واصل، لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، واصل، لا إله إلا الله، هيا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جيد يا واصف لا إله إلا الله لا إله إلا الله تسلب قوته بإذن الله تعالى هيا والله ينتظرهم قوي إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله هيا واصف لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلاص يرتعدون الآن ويضطربون لا إله إلا الله يرتعدون ويضطربون لا يرتعدون ويضطربون يرتعدون ويضطربون ليس على شيء يرتعدون ويضطربون خلاص كافر لا بيد نسلبهم القوة لا إله إلا الله هيا لا إله إلا الله هيا كافر لا إله إلا الله هيا لا إله إلا الله هيا نعم لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله عندنا مفاجآت عظيمة لا إله إلا الله عندنا مفاجآت إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لا يخطر لهم على بال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله القدم كتفوا عليك لا إله صح رجلك تزوحت صح رجلك تزوحت جاي اسمعني مزيان خليك تيكي تقب في بلاصه فين فين قالك تقب هنا وسط هنا جاي يلا اسمع بسم الله حل يدك حطهم جوج هنا ذكر لا اله الا الله لا اله الا الله توقف شويه هيا لا اله الا الله بشويه بشويه لا اله الا الله غير بالعقل باذن الله لا اله الا الله غير بالعقل ما كاين لا ستيلو لا اله الا الله لا ستيلو لا تيو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كرر بقوه القدم يراه مرفوع من الارض مما يدل على انه منزل تحت كان غير يطلع غاسي لا اله الا الله غاسي شحق الدور لا اله الا الله هيا لا اله الا الله لا اله الا الله كان بقوه لا اله الا الله اضغط بيدك على مكان الالم لا اله الا الله اضغط بيديك على مكان الالم لا اله الا الله لا اله الا الله اتامل في لا اله الا الله لا اله الا الله يا ما كاين لا جراحه ولا شيء لا اله الا الله يا باذن الله تعالى لا اله الا الله هذا الله لا اله الا الله هيا لا اله الا الله هيا لا اله تخبعوا نزلوا تحت طلعوا الفوق سروا اليمين سروا الشمال اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا لا اله الا الله مفهوم لا اله الا الله هيا لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بقوة بقوة بقوة لا بقوة لا إله هي. إلا الله هيا ما تستسلمش ما تتعبش هيا هم يعذبون الآن هيا لا إله الدليل أن الجب مرفوع على الأرض هيا بجوج بجوج مرفوع هيا لا إله إلا الله هيا لا إله إلا الله لا كانوا يجيبون بإذن الله دقة قاضية إن شاء الله هيا لا إله إلا الله هيا واصل لا إله إلا الله نعم هيا لا إله إلا الله هيا لا إله ماذا يقع الآن؟ كأني الآن أصبح ثقل على الكرسي، الكرسي يتمايل في الرأس وفي القدمين، الآن كأن الثقل في البدن أصبحت كتلة قوة في الكرسي، يعني تحركه من فوق ومن أسفل. هذا المعنى الآن، هذا الاضطراب الذي قلتم غير يجي اليوم، الله كانوا تحت، كانوا تحت في القدمين وكان الجزء الكرسي ساكن عادي، الآن بدأ الاضطراب. القوة لا إله إلا الله الآن تمشي في الدماغ، في التجديد، في سمهم، في أسهارهم. ها كيف المفاجآت؟ سير سير كمل كمل كمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وشنو الحل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هاي هاي هاي، هذا اللي يفعل كل شيء يطير كبار. هاي لا إله إلا الله، هاي واصل. حالات مستعصية بشهد في العالم بالملايين، بالملايين حالات تئن من هذا الأمر المستعصية. جيم الشيطان، هيا هيا هيا، لا إله إلا الله، هيا لا إله إلا الله، هيا نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. ثقب في الجمجمة، ثقب في عظم الرأس، بتقارير طبية أكثر من مرة فحوصات تؤكد وجوده، وبالأعراض الرقية سحر وأسحار فأثرت بالأباس والشياطين المتسبب في هذه العلة. فماذا يقول الطب فيها إذن؟ هيا، وإن شاء الله يعترف كل واحد منهم بجرمه ويخفي العلة ويرجع عند الطبيب، وأنا أقول للطبيب يا طبيب، أين طبك يا طبيب؟ هيا هيا، لاحظ الآن تغير. هيا هيا، هيا ولا ننسى أنه يشعر بشيء في شقه الشمال جهة العورة. هيا، وكذلك جهة السمانة والفخذ. لا إله إلا الله، هيا، بمعنى أن الجسد كله الآن يشعر لكن الشق الشمال أقوى أكثر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هيا كمل. وأذكر الجن والشياطين نحن نأخذ قسطا وقوة وأنتم تعذبون. ما تتحوش، نادوا على السحر الذين جاءوا بكم يخلصوكم. هيا، هل ينفعونكم الآن؟ أبدا. هل ينجوكم الآن؟ أبدا. ستروا بأسا وشدة وعذابا، ظلمتم هذا الشاب، وربما ظلمتم غيره في البيت، ربما ظلمتم الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والآباء والأمهات، ظلمتم الكل والجميع في الأسحار الكثيرة. لا إله إلا الله، أي أي أي، لا إله إلا الله، أي أي، الله يقوينا يا ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ارجع يديك، ارجع يديك، ارجع يديك. لا إله إلا الله. عيتي؟ لا. ها؟ يلا حطوا فتوح. يلا حطوا، يلا هكذاك، يلا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا كمل كمل قوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اسمعني الآن اسمعني الآن اسمعني اسمعني الآن اسمعني الآن سجود التلاوة لا يشترط فيه القبلة لا يشترط فيه القبلة ولا تشترط فيه الطهارة سجود التلاوة سجود التلاوة لا تشترط فيه القبلة ولا تشترط فيه الطهارة عنده ثقب قرب الناصية وتسكن الشياطين الكبار تكفر بالرحمن سنفهمهم مع كل آية سجود آية التي فيها السجدة سأتلوها وهو يسجد ويطيل السجدة ويبقى ساجد وأنا أكررها وهو يسبح الله ويحمد الله فحينما أنا نسكت كتسمعني اللي نسكت واحد شوية ترجع جلس أبدأ في آية أخرى تبقى ساجد ولكن كررها لما نسكت ترجع وهكذا صافي رموض هكذا باش ما تفهمش وهكذا وجلس كأنك جلس السجود بكا ديال الصلاة طيب جاي هكذا فهمتي الله نبدأ بإذن الله عز وجل هيا أخذنا طاقة أعطينا طاقة للجسد أخذنا منهم طاقة بالتوحيد والذكر الآن بآية سجود الآن بإذن الله عز وجل نبدأ بتوفيق المولى الكريم المتفضل سبحانه وتعالى لا إله إلا الله والله أكبر إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل آمنوا بالله أو لا تؤمنوا

وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واسجد واقترب سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حرارة ليس بالداخل حتى من الخارج أنا الآن ألمس كأنه عنده حمى أنا ألمس الآن الناصية كأنه عنده حمى لماذا؟ لأن هناك المشكلة ألمس الشيطان الآن هنا يتركز هنا الثقب طبية والأذى موجود لكن الأذى بشكل كبير في الرأس فحينما كان يضع ناصيته على الأرض الآن والله العظيم لو كان عندي ميزان حرارة كأنه عنده حمى حرارة كثيرة ويشعر بها وأنا ألمسه بيدي يعني حرارة مما يدل على أنهم في الداخل عندهم زلازل براكن عندهم حرق عندهم عذاب في هذا المكان مفهوم؟ الآن بإذن الله عز وجل اسمعني وقف وقف وقف وقف وقف وقف اجلس في الكرسي شوية حالة مستعصية تحتاج وقت وخطوة خطوة شيء قد قد ضرب ضرب السيد كيشا مفهوم الأقوياء كيخليه في وعي خاصك أنت أساليب تسحب منهم القوة وتعطي البدن قوة تسحب القوة السلبية الشيطانية وتعطي قوة طاقة نورانية وخيرية بإذن الله وشفائية أنت الآن بإذن الله رفعت توحي كما كنت تيدك سخونة هاي ولكن راسك ثا يلا كرر معي الآن لا إله إلا الله الآن تقول كلمة لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد يلا كرر لا إله إلا الله واصل معي بإذن الله عز وجل شيخ نعم لكن نقول لك شيء حوايج بس أعطيني مرحبا يعني مجموعة من الأصحاب يعني وجدها في البيت، هي عندها صورها مزيان، كل ما كانت الحجة هكذا كل ما كان أحسن حتى نبينوا الناس. الشيخ نهار الجمعة جيت درت الحجامة مشيت رجعت لقيت الدم محطوط الدم حدا الباب قد يعني عنده شياطين كتصحى، ولقيت الريش كحل، كنت تلقى الريش بيض دابا وليت تلقى الريش كحل، ويجد الريش عند الباب. كل أشياء يجدها عند البيت بات. الزجاج رسومات على الجدار يجدها، كتابات يجدها مع أنه يسكن لا أحد عنده ولا أطفال سيارة ولا شيء، تكتب واضب هذه كلها بمعنى أن البيت يسكنه الشياطين الكبار. هناك من يفسد له حتى أغراض البيت يفسدها شياطين. انظر ماذا يجد، جوارب يجدها مرقات في البيت بالداخل، داخل البيت ليس بالخارج، من يأتي بها كأنها مكان القمامة والزبالة، يعني أصحاب دماء ترش على الأرض، خدوش وعبث في حتى في الأخشاب والعود في البيت، يعني أشياء جديدة، يعني عنده شياطين في البيت هي تسحر. انظروا هذا الاسم وهذا الرمز، كيف يعبثون بالأرض يسحرون في الأرض. هذوك جوج عينين الشيخ، جوج عينين في الجليش صعيب باش يديرهم الإنسان. نعم شوف هذه حتى هذا اللي كيشعل بالضو، شوف واضح شوف كأنه دقيق أو شيء، شوف هيا واصل واضح المنزل جديد، انظر كيف يعبثون بهذه الأغراض. انظر ماذا يجد في البيت، شيء غريبة يجدها في البيت. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدي. لاحظوا الزربية هذه ديال البيت يعقدون شعر الزربية، هذه الخيوط يعقدونها، عنده شياطين سحرة في البيت، شياطين سحرة بالبيت. نعم كأنه فيه دم أو نجاسة أو شيء. نعم واضح لاحظوا يكسرون له حتى يفسدون له أغراض البيت، يفسدونها. لاحظوا الثقوب هذه التي على الخشب، كل هذا يجده عنده سحرة شياطين في البيت، شياطين سحرة في البيت. إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. شياطين سحر في البيت. كل أثاث يعبثون به، كل أثاث يسحرونه يفسدونه. لاحظوا، لن ينتبه إلى هذا المكان ولا هذا الرش بهذه الطريقة في هذا المكان. لاحظوا، شياطين سحر في البيت، لأن الأسحار كثيرة. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. الشياطين تعمر البيوت القوية. هيا واضح. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا الله يفسدون أراد البيت. أي لا إله إلا الله يبطل كل سحر. يفسدون أراد البيت. لا إله إلا الله يبطل كل سحر. الآن أنا تبين عندي الأمر. المشكل كبير في البيت، لأن المنذ شرى البيت وعنده هذه المشاكل حتى الجوارب. خلاص الرقي الآن بإذن الناس المؤكدة على البيت يهتزون. لاحظ حتى تصبح حياته جحيم في هذا البيت. لماذا يشتري البيت؟ لماذا يشتري البيت؟ لماذا يكون له بيت؟ لماذا يشتري البيت ولماذا يكون له بيت؟ الملابس كتقب كتحرق كتفسد. مفهوم؟ حسد. انظروا هذا الشيخ في ذاك البلايص اللي محب محشر كانوا عقد ما حد يجيو كاع في الحوايج كلهم تاع هذا واقيلا ما بانوش ليه كل شيء كل شيء. لاحظوا اما عقد اما مرشوش اما ممزقه. طال كل سحر جد. لا اله الا الله يبطل كل سحر جد. لا اله الا الله يبطل كل سحر جد. انظروا الملابس. لا إله إلا الله. عليها الرش ليس من الإنس، من الشياطين. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. حتى تعاملهم شياطين رشوا حتى على المصحف. يبطل كل سحر جدد. رشوا حتى على المصحف. لا إله إلا الله. لاحظوا كل سحر جدد. لا إله إلا الله. رشوا على صورة فاطر. لا إله إلا الله. ورشوا بالضبط على قول الله يزيد في الخلق ما يشاء، وبالضبط ما يفتح الله للناس من رحمة. رشوا على هذه الآية وعلى هذه الصورة. لا إله إلا الله. شياطين سحره، شياطين كفره في البيت تعمر. نعم هذه شياطين سحر في البيت، في البدن وفي البيت. لا إله إلا الله يبطل كل سحر جدد. لاحظوا يبطل كل سحر جدد. لا إله إلا حتى المصحف الذي في البيت يقول مكان النور والقوة في البيت سنسحره. وخيط المصحف، الخيط الذي يكون وسط المصحف باش تعلم به الصفحة والجزء وحزب وكذا، حتى وعقدوه كأن القرآن سحروا به أو سحروا فيه. فهم اسمعوا جيدا. ولهذا جاءت الأمراض المستعصية ثقب في الرأس. شيخ واحد الحشرة تما مي كنحل ام ال 44 مي كنحل لها واحد الحشرة صغيرة تما مي كنحل اي عقدة كتخرج، واخا نقي البيت كاملة كنعاود نحل العقد. نعم. كتخرج هذيك كنقتلها ما عرفني. مي كتحل العقدة تظهر كنحلها كتخرج هذيك. سولت عليها. لاحظوا سولت عليها كيتغدى عليها العقاب. اسمعوا جيدا، هذه قال الحشرة يتغذى عليها العقرب، كلما فك عقدة في البيت كلما ظهرت يقتلوها، يفك عقدة تظهر هذه الحشرة من جديد. من أين جاءت؟ إنهم الجن والخدام والحراس والأعوان. لا إله إلا الله يبطل كل سحر يجدد، لا إله إلا الله يبطل كل سحر. لاحظوا احتز الليش كسروه دي الحمام، لا إله إلا الله أفسدوا كل شيء في البيت وصحروا كل شيء في البيت، لا إله إلا الله يصبح البيت رعب. كل سحر لاحظوا، لا إله إلا الله لاحظوا كيف تسحر البيوت، لأنه الشاب بيشترى بيتا جديدا، لماذا يكون له البيت؟ لاحظوا الريش، ريش الطيور ملقى على أرض البيت على الزليج، شوفوا هاد ريش الطيور، البيت نظيف لا أحد فيه، لا النوافذ مغلقة، ولكن يرى هذه الأشياء من أين تدخل؟ الجن موجود. لا إله إلا الله يبطل كل سحر من جديد. فهم؟ لا إله إلا ذكرنا عدة أسحار رأينا الحمد لله الصورة كتغني أكثر، رأينا فحوصة الطبيب، رأينا أسحار في البيت، ها رأينا الآن ماذا حل بالجسد الشاب. إذا الأمور واضحة بفضل الله تعالى، الملف كما يقال كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، والعلة جلها الله عز وجل، الحمد لله هذا فضل الله. لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لاحظوا التوحيد الذي في اليمين ماذا يحصل، سحروا أعين الناس، التوحيد الآن بدأ ينزل في يدين، التوحيد ينزل، أرأيتم التوحيد ينزل، استجابة أنهم لا يريدون إيمانا، الآيات مع رفع التوحيد مع تكرار من لسانه يكرر التوحيد سم قاتل، لكن يريد الآن رفعته حذية رفعه، نعم رأيتم، قالوا نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس، لاحظتم التوحيد ينزل قوة ويعيده، سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها، نعم ولكن أنتم مكرتم في البيت لتخرجوا من أهله، فاسمعوا يا جن ويا شياطين،

مفهوم؟ حركة في السمانة، عضلة الساق والفخذ، وكذلك في العضلة في الدقة. شياطين في البيت تسحر في البيت أسحار كثيرة جدا رأيناها. ثقب في الرأس موجود أثبته الطب، وفي الغالب ونؤكد إن شاء الله أنه له علاقة بالشياطين وبالجان وبالسحر. إذن لابد الآن حالة المستعصية تحتاج إلى ترتيب وخطوات لتزال العلة بإذن الله، فكل علة لا ميفخ. الآن سوف نأتي، شو لما عملتها بقى هكذا، سنأتي إن شاء الله إلى أمر، وهو هذه تبقى من الكواليس الخاصة بإذن الله عز وجل في أساليب غنعملوها إن شاء الله عز وجل ونوصي بها الآن بإذن الله سبحانه وتعالى الآن. لكن في يعني استوت ما غتبانش باش تكون الأمور واضحة، لكن نجل لكم إن شاء الله عز وجل الجلسة بعد ذلك إن شاء الله، وكيف ستكون ردة الفعل بعد أن نعمل برنامج إن شاء الله عز وجل. لما قلت هذا الكلام الآن كيرتاح، لما قلت هذا الكلام خاف الآن، فخذين اضطراب في فخذين الآن، هذا كله كيتحرك لأنه كيسمعوا كيفهموا، واش غير غادي نستقبلوا نتكلم معاه ويمشي؟ كيفهموا واش انت كتبحث واش تجتهد معاه واش تطول معاه غتتابع معاه ولا لا؟ هذا كله يفهمونه مفهوم. الآن الاهتزاز حتى هنا، فهناك عدة نقاط حتى يكون، لاحظوا كترتعد كامل، عدة نقاط حتى يكون علاج كامل. سأوصي برقية البيت ومخصصة بالبيت لأن تبين أن هناك أذية لا علاقة بالبيت. لاحظوا كيف يرتعد، أمور ستكون معه إن شاء الله مباشرة بيني وبينها تكون مخصصة، وحينها بإذن الله نواصل في جلسة أخرى وأنتم معنا إن شاء الله تعالى، ليكون العالم كله شاهد على عظمة كلام الله عز وجل والاستشفاء بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أشياء يجد حقا عليها الطب ولكن تشفى بالقرآن والسنة بإذن الله، ونتابع معه يد في يد إلى المستشفى نجري فحوصات ونعمل لكم مباشر. يقول الطبيب الثقب غير موجود، هذه خطوة سوف نتبعها مع كل حالة مستعصية لتكون إن شاء الله خطوة بخطوة بإذن الله سبحانه وتعالى. هم يرتعدون الآن، حري بكم أن تسلموا لله عز وجل، أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى حتى لا تتعذبوا، لا تعرضوا أنفسكم للهلاك للعذاب، لأن نحن منصورون بإذن الله عز وجل. هذا الشاب ما ظلمكم، أنتم ظلمتموه، سواء كانت مصحته امرأة، ها رأيت اسما من الأسماء، سحر جلب، سحر محبة، سحر عدوانية، سحر كراهية، سحر انتقام، حسب على مال، على بيت، على أم، على أب، على إخوة، على خير، على رزق، هذا كله يبقى كله سحر، تبقى الأذية أذية واحدة حرمها الله عز وجل، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالأولى السمع والطاعة في المعروف، أن تأتوني مسلمين، وإنهم مسلمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واعتوني مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، من جاء إلى الخير فهو على خير، ومن أبى وأعرض فإنه سيلقى عذابا شديدا. فإني أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله الأولين والآخرين، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر ماذا يحل بكم الآن ونحن في بداية السير، أخفوا الثقبة طاعة لله، أوقفوا الأسحار طاعة لله، واجتهدوا في عبادة الله بإذن المولى جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إني لكم ناصح وعليكم مشفق، وأسأل الله تعالى أن يحيي قلوبكم وأن يغفر ذنوبكم، آمين آمين. ونواصل بإذن الله تعالى بعدما سوف نوصي بأشياء إن شاء الله، نقوم بأشياء بعيدة عن أعين العائنين ونظرة الناظرين، لتبقى إن شاء الله عز وجل خاصة بمكتب وبمركز الإعلام به، وهذا ربما حق لابد أن نحتفظ به بإذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم لك حمجيد. أنا مراكزي لن تعد مراكز الرقية الشرعية، وإنما تصبح مكاتب للاجتهاد في استخلاص العلل المستعصية بالموروث الشعبي تحت إطار الجمعية. رسالة بها نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم ربنا تسليم كثيرا. عقلوا على السر اللي قلت وحاولوا تكتبوا إن شاء الله تكثروا منه إخوة أخوات، لأنه قاعدة مهمة جدا باش حتى كل واحد يعلم غرزه ويعلم إن شاء الله كيف يسير. والتوفيق من العلي الكبير سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.